بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير، انتهت الآية كلها. طيب، قال جل وعلا: بيدك الخير، بيدك الخير، وسبق لم يذكر الشر هنا، فمن العلماء من قال أنه للعلم به، للعلم به، كقوله: السرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. ومن العلماء من قال إنه ليس كهذه الآية، ليس كهذه الآية، لأن الكلام هنا مقام تعظيم، الكلام هنا مقام تعظيم ومقام ذكر لفضل الله جل وعلا وعظمته ومجازاته لهذا. وأيضا الشر ليس له جل وعلا، الشر ليس بيده وليس له، بل هو في مقدوره سبحانه وتعالى. قال: إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، بل إذا أراد شيء يقول له كن فيكون مباشرة. وختم هذه الآية بقوله: إنك على كل شيء قدير، يعني ومن قدرته جل وعلا، من قدرته أن ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء، هذا من قدرته، فهو القادر جل وعلا أن ينزع الملك من هذا ويعطيه هذا، ولكنه لا ينزع الملك من هذا ويعطيه آخر إلا لحكمة جل وعلا، ثم أيضا لأسباب تقتضي ذلك، فلا ينزع الملك من شخص عبثا أو بدون شيء، لا، هناك أسباب دعت أن ينزع منه الملك، وهناك أسباب دعت لشخص آخر أن يؤتى الملك، وهذه الأسباب كلها تحت حكمة الله جل وعلا. ثم قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهذا من كمال قدرته جل وعلا. تولج الليل في النهار، الإلاج الإدخال، يعني تدخل الليل في النهار، فإذا دخل الليل في النهار ما الذي يحصل؟ نقص النهار، إذا دخل الليل على النهار أخذ منه، فنقص النهار وزاد الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني تدخل النهار في الليل، فإذا دخل النهار في الليل زاد النهار ونقص الليل. من يستطيع هذا؟ لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يولجوا الليل في النهار أو يولجوا النهار في الليل ما استطاعوا، بل هو جل وعلا، وهذا من كمال قدرته ومن عظمته وقوته. ولهذا يقول: قل أرأيتم من جعل الله عليكم من الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل يستطيع أحد أن يأتي لنا بضياء بنهار يذهب الناس إلى أعمالهم وشؤونهم؟ أبدا. أفلا تسمعون؟ لأنهم بالليل يسمعون ولا يبصرون. قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ نهار ما في ليل، كيف يسكن الناس؟ كيف ينامون؟ كيف يستترون في بيوتهم؟ كيف يختفون؟ يأخذون راحتهم؟ لا يستطيعون. أفلا تبصرون؟ أنتم بالنهار تبصرون. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله، إلى آخر الآية. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج الحي من الميت، هذا مخلوق، هذا شيء ميت يخرج الله منه حي، وهذا الحي الذي يخرج من الميت قد يكون حيا حسا وقد يكون حيا معنا. فمثلا حسا يخرج الحي من الميت، حي يخرج من ميت، الفرخ مثلا يخرج من البيضة، البيضة ميتة أخرج منها حي، أخرج منها حي. والمعنى معنوي، المسلم حي يخرج منه الميت وهو الكافر، فهو يخرج الحي من الميت إخراجا حسيا أو إخراجا معنويا. فالحسي أن يخرج شيء يتحرك يمشي، يخرج حي من شيء ميت، والمعنى الكافر، الكافر ميت، فيخرج الله الكافر المسلم، هذا مسلم يخرج منه ميت، والعكس أيضا، وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. مثلوا لنا في البيضة، البيضة تخرج منين؟ من الدجاجة، الدجاجة حية ولا ميتة؟ حية، والبيضة ميتة، فيخرج الميت من الحي، ولا يستطيع أن يفعل هذا إلا الله جل وعلا. هذا حي حسا، ومعنى وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي، يكون الشخص مسلم ويخرج منه ميت كافر. وعلى المثال السابق، المثال السابق تخرج الحية من الميت، يكون الشخص كافر يولد له شخص يكون مسلما، صح ولا لا؟ وفي الجزء الآخر من الآية وتخرج الميت من الحي، يكون الأب مسلم والولد كافر. فهذا إلى الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يخرج حي من ميت حسا ولا معنى إلا الله. وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء، تعطي. الرزق أو الرزق هو العطاء بغير مقابل، بغير مقابل. ولهذا كل ما يأخذه الإنسان ويعطيه، وكل ما يأخذه الإنسان مما يعطيه الله جل وعلا فهو رزق، لأنه بدون مقابل. وإذا كان الإنسان يأخذ شيء من المخلوق، يأخذ شيء بدون مقابل، يسمى رزق. فالرزق سمي رزق لأنه بدون مقابل، تفضلا منه جل وعلا. وترزق من تشاء، سواء كافر أو مؤمن، من شاء الله أن يرزقه رزقه. وترزق من تشاء بغير حساب، بغير حساب. ما المراد بالحساب هنا؟ منهم من قال، من العلماء من قال بغير عد، بغير تحديد، تعطي من تشاء. ومنهم من قال بغير حساب، يعني بغير عوض، تعطي بغير عوض. والمعنيان صحيحان. لماذا؟ لأن الذي يعطي بغير مقابل، الذي يعطي بغير مقابل هل يعد؟ لا. الذي يعطي بغير مقابل هل يحاسب؟ يقول تعال كم أخذت كم تركت؟ أبدا. ما دام أنه بغير حساب، بدون عوض، بدون مقابل، فإنه يعطي بدون عد وبدون تحديد. وإذا علم الإنسان أن الله عز وجل يرزق بغير حساب، فليتجه إليه وليطلب الرزق منه جل وعلا. ومن حكمته أن يعطي الرزق، أن يعطي كل إنسان من الرزق ما يناسبه. بعض الناس يناسبه حدا معينا من الرزق، ويعتبر كثير، يعتبر كثير له من الله جل وعلا، لأن الله عز وجل علم أن هذا هو الذي ينفعه في حياته، كما قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده ها لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فكل شخص يعطيه الله جل وعلا ما يناسبه. ومن الناس أيضا من يضيق الله عليه رزقه لحكمة يريدها، يبسط الرزق لمن يشاء، ها يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني يضيق. فمن الناس من يضيق الله عز وجل عليه، لكنه يرزق من يشاء بغير حساب. إذا أراد الله عز وجل أن يرزق هذا الشخص بغير حساب، فإنه يفتح له من خزائنه ويعطيه من الأرزاق التي تفضل الله عز وجل بها عليه، فلتسأل الأرزاق منه جل وعلا. قال ثم قال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون, هذا نهي من الله جل وعلا أن لا يتخذ, يعني لا يختار المؤمنون, لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء ولا يصيرونهم أولياء لهم من دون المؤمنين. وهذا أمر خطير أن يتخذ المسلم الكافر وليا, بل هذا كفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, والمراد بالولاية هنا أقسام. القسم الأول, القسم الأول أن يتخذهم أولياء حبا لهم, تعلقا بما هم عليه, وتعلقا أيضا بدينهم وحبا لعباداتهم فيتخذهم أولياء, فهذا كفر, فهذا كفر. القسم الثاني أن يتولاهم أيضا لأجل أن يضر بالمسلمين, أن يتولاهم لأجل أن يضر بالمسلمين ويخذل المسلم, فهذا كفر. لكن يجب علينا أن نفرق بين الولاية وبين التعامل وإعطاء الحقوق, بل وبين الحب الجبلي. فالكافر قد تحبه حبا جبليا, فالإنسان إذا كان أبوه كافرا يحبه حبا جبليا, إذا تزوج كتابية هي كافرة يحبها لأنها زوجته حبا جبليا, لا حب عبادة ورضاء بما هي عليه أو ما هو عليه. أما الحب العبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا. فالتعامل مع الكفار كالعقود, المواثيق, الإحسان إليه مقابلة إحسانه إلينا, إذا عزاك في ميت تعزيه أنت, إذا أهدى إليك تهدي إليه, أحسن إليك تحسن إليه, هذا كله لا بأس به ولا علاقة له بالولاء. إنما الولاء أن يحب الكفار ويعينهم على خذلان المسلمين, فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. مهما بلغ المسلم من الفسق والطغيان لا يجوز أن يوالى الكافر على خذلان المسلم وإهانته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم, يعني لا تتخذونهم بطانة مستشارين وأخصائين لكم تستجرونهم وتدلون إليهم من دون المؤمنين, لا, لا خير فيهم. وقد كتب أبو موسى, كتب إلى عمر رضي الله عن الجميع, كتب في كاتب نصراني يريده أبو موسى, الكاتب هذا يعني كأنه أمين يحسن الكتابة إلى آخره, فكتب لعمر يمدح هذا بفعله وكتابته وحرصه, يريده أبو موسى, أبو موسى رضي الله عنه مجتهد وإلا لا يحبه ولا يوليه, لكن يريد أن يستأذن من عمر أن يبقي الكاتب عندهم. فلما وصل الخطاب إلى عمر ماذا قال عمر؟ دائما يا إخوة الاختصار يحل المشاكل, إذا صارت عندك مشكلة اختصر لا تطولها, إذا بديت جيب فلان واستشر فلان ويا الله وناقش طالت السالفة, إذا كنت أنت المسؤول اختصرها تقطع الطريق. لما وصل الخطاب إلى عمر كتب عمر السلام عليك أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام, ورد الخطاب. لما وصلت إلى أبي موسى قرأ رد عمر النصراني قد مات. ما معنى هذا الكلام؟ أنا يعني اعتبره ميت, مات هذا الكاتب يا أبا موسى, كيف تدبر نفسك؟ تستطيع تدبر نفسك؟ خلاص معناه دبر نفسك, اعتبره مات. فبعض الناس الآن يقول مثلا أنا عندي كافر ما أستغني عنه, عندي عامل عندي خادم ما أستغني عنه, نقول طيب افرض أنه مات تجعله مات, تستغني ولا ما تستغني؟ لو وضع الإنسان هذا في ذهنه كان ما قرب كافرا إليه أبدا. على كل حال هذه قضية خطيرة, وقد يتعلق المسلم بشيء مما عند الكفار يؤدي به إلى المحبة ثم يؤدي بعد ذلك إلى الولاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن التشبه بهم في الظاهر يؤرث التشبه في الباطن. في كتاب قضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم يقول إن التشبه بهم في الظاهر، يعني إذا كان الإنسان لا يحب الكفار يبغضهم ولا يتمنى أن يراهم، لكنه يتشبه بهم في لباسه في الظاهر، فيما يلبس، في شعره، في أكله، بشماله، المهم في أفعاله الظاهرة يتشبه بالكفار لو ما أراد التشبه. يقول شيخ الإسلام هذا يورث تشبها في الباطن، لأنه لو لم يكن في باطنه شيء من هذا ما تشبه بهم في الظاهر. ولهذا ينبغي المسلم أن يكون من أبعد الناس عما هو من خصائص الكفار، ليسلم له دينه، تسلم له حياته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب إذا حصل هذا ما النتيجة؟ قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من يفعل ذلك يعني من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء. وإذا كان الإنسان ليس من الله في شيء أين يكون؟ يكون كافرا، يكون خارجا من الملة، لأنه ليس له عند الله خلاق وليس من الله في شيء، لا قليل ولا كثير. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. إلا أن تتقوا منهم تقى يعني إلا أن تتخذوا من الكفار تقية للضرورة. ومعنى إلا أن تتقوا منهم تقى يعني إلا أن تكونوا في حالة ضرورة وتخشى نفسك من الكافر، فهنا لا بأس من التقية، لا بأس من التقية، يعني توافقهم في الظاهر لكن لا توافقهم في الباطن. إنسان مثلا الكفار محيطون به، وإن خالفهم قتلوا، وإن خالفهم قتلوا ولا يملك شيء، فهنا نقول لا بأس أن يوافقهم في الظاهر، هذه التقية، لكن لا يجوز أن يوافقهم في قلبه. إنسان الآن مثلا أسلم وأهله كفار كلهم وهو عندهم في البيت، فهم يظنون أنه على دينهم، في الظاهر موافقهم، لا ينكر عليهم ولا يتكلم ولا يقول شيء، لكنه في الباطن موحد لله جل وعلا. هذه التقية الجائزة، لكنها تقية جائزة يقول العلماء للضرورة، إذا كان الكفار متسلطين والمسلمون لا يملكون شيئا، ولو أن المسلمين خالفوا الكفار لقتلوهم وأبادوهم وأنهوهم، هنا للمسلم أن يتخذ التقية. ومن التقية أن يكره الإنسان على الكفر، لو أكره على الكفر إن لم يقوله بلسانه فإنه يكفر، فإنه يتخذ التقية يقوله بلسانه لكن قلبه مطمئن بالإيمان. أما القلب فلا يجوز الموافقة بحال من الأحوال، لأن القلب لا يستطيع أحد أن يصل إليه، أما اللسان ممكن يجبر على القول فيتلفظ بكلمة الكفر، لكن هل ممكن أن يجبر الإنسان على الاعتقاد في قلبه؟ من يطلع على القلب؟ هذا لا يجوز. وإذا اعتقد بقلبه وقال أنا مكره فإن ذلك لا يقبل منه. إلا أن تتقوا منهم تقاه. وإلا هنا إلا هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ لا يجوز أن يكون استثناء متصل، بل هو منقطع، لأنه إذا كانت الاستثناء متصل فإن المعنى يفسد، إذا كان متصل يكون المعنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فلا بأس أن تتخذونهم أولياء، هذا كان متصل وهذا لا يجوز، فيكون الاستثناء منقطع. وإلا هنا بمعنى لكن، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر وليا، لا يجوز، لكن يجوز أن يتخذ معهم التقية للضرورة، إذا خاف على نفسه وماله فيجوز أن يتخذ مع الكفار التقية. ومعنى التقية هنا، معنى التقية هنا أن يوافقهم ظاهرا لا باطن، أن يوافق ظاهرا لا باطن، فإذا زالت الضرورة حرمت التقية، إذا زالت الضرورة حرمت التقية. إذا كان الإنسان يستطيع أن يخالفهم ظاهرا وأن يقف ضدهم وأن يتكلم بالحق ولا عليه ضرر ولا خوف، هنا لا تجوز التقية. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يحذركم، يخوفكم، يخوفكم من نفسه، يعني من عقابه. فإن الشخص الذي لا يمتثل هذا الأمر فهو معرض نفسه لعقاب الله جل وعلا. ويحذركم الله نفسه، والله وإلى الله المصير. يذكرهم بالمرجع والمآب، المصير المرجع والمآب إليه جل وعلا. فمن اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإن مرجعه إلى الله ومصيره إليه. وإذا كان المرجع إليه والمصير إليه فما هي النتيجة؟ النتيجة معلومة، أن هذا الشخص ليس من الله في شيء في الدنيا. إذن في الآخرة أين يكون؟ يكون في نار جهنم. ولهذا حذر الله جل وعلا وقال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ثم قال جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لا تظنون أن الولاية إذا كانت في القلب أنها تمشي على الله جل وعلا كما تنطلي على البشر. لا، الله عز وجل يعلم ما في الضمائر، يعلم ما في الصدور. بل الإنسان لا يستطيع أن يخفي ما في صدره على نفسه، على نفسه هو لا يستطيع، يعني ما تستطيع أن تخدع نفسك. فكيف بالله جل وعلا الذي مطلع على السرائر؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. إن تخفوا هذا عام، عام، تضمروا كل شيء في صدوركم، اعتقاد، حب، بغض، رغبة، رهبة، خوف إلى آخره، كل ما تخفوه في صدوركم فإن الله يعلمه. والإخفاء هنا هل يكون في الصدر أو في القلب؟ يكون في القلب، لكنه قال في صدوركم لأن القلب في الصدر، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعني تعلنوه وتظهروه يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. بيان لعموم علمه. انظروا إلى هذه الآية، أولها بيان لعموم علمه وآخرها بيان لعموم قدرته. فأين أنت من الله؟ أول الآية بيان لعموم علمه، يعلم ما تظهر ويعلم ما تخفي ويعلم ما في السماء وما في الأرض، ما بقي شيء. ثم قال والله على كل شيء قدير، هذا عموم قدرته. فهل يستطيع أحد أن يفر من الله جل وعلا؟ فمن أخفى شيئا في قلبه من الموالاة أو المعاداة أو من الحب أو البغض فإن الله مطلع عليه. ومن أظهره أيضا، أظهر ما عنده من الولاء أو البغض إلى آخره للمؤمنين، أو شيئا من الذنوب المعاصي الخاصة به أو العامة، فإن الله يعلمه، وهو على كل شيء، على كل شيء قدير. والذي على كل شيء قدير يملك أن يعذب هذا وينتقم منه. ولهذا قال وهو على كل شيء قدير، فيستطيع جل وعلا أن يعذب هذا المخالف في الدنيا ويعذبه في الآخرة، ويستطيع جل وعلا أن يكرم الملتزم والمتمسك بما أمر الله به في الدنيا والآخرة، لأنه على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني أذكر، أذكر يوم تجد كل نفس، ويوم هنا ظرف مكان، يعني أذكر يوم القيامة، أذكر يا محمد، أذكر يا من تقرأ هذا الخطاب، أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كل نفس، وكل هنا عام، لكن يراد به الإنس والجن، يراد به المكلفون وهم الإنس والجن. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، ما عملت من خير عام، يشمل كل خير، قليل، كثير، كبير، صغير، كل خير. يوم القيامة تجده كل نفس محضرا. طيب كيف محضر؟ على شكل جسم؟ ممكن، لأن الأعمال توزن يوم القيامة، توزن في الموازين، فممكن يحضر على هيئة جسم ويوزن أمام الإنسان، هذا الخير. وما عملت من سوء، يعني وتجد ما عملت من سوء، هذا إذا كانت الجملة هنا معطوفة على الجملة السابقة، لأنه هنا ما ذكر الشر، قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تبدو أن بينهم، ما قال وما عملت من سوء محضرا. فهل الجملة هنا معطوفة أو الجملة استئنافية؟ إذا كانت الجملة معطوفة فنقول هناك تقدير محذوف، والمعنى وما عملت من سوء محضرا، أيضا محضرا، كقوله جل وعلا سرابيل تقيكم الحر والبرد. لكن هنا يقول بعض العلماء إن الشر لا يحضر لكل أحد يوم القيامة، المؤمن لا يحضر له الشر، المؤمن لا يحضر له الشر، بل يذكره الله به، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فلا يحضر له. أما الكافر فيحضر الشر أمامه، لماذا؟ ليقرر به ثم يعذب عليه ويجازى عليه. فالذين قالوا إن الشر والخير يحضر حتى للمؤمن للجميع قالوا الجملة معطوفة على ما قبلها، والذين قالوا إن الشر لا يحضر للمؤمن إنما للكافر فالجملة استئنافية، يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، انتهت الجملة خلاص. ثم بعد ذلك وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ما ذكر الإحضار هنا، مع أن الكافر سيحضر عمله أمامه الشر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.